يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد كنا في ضلال مبين فهدانا الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم. قد كان هذا الكون قبل مجيئه شؤما لظالمه وللمظلوم. لما أطل محمد زكى الربا واخضر في البستان كل هشيم. محمد ومن أحب إلا أن أحب محمدا صلى الله عليه وسلم. وأي فوز يوازي فوز من يحب محمدا صلى الله عليه وسلم. الرحمة المهداة والنعمة المسداة، أليس هو رحمة الله للعالمين؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبين الله عز وجل في هذه الآية أنه أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين. فرسالته رحمة ودعوته رحمة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قيل يا رسول الله ادع على المشركين. قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. فيا فوز من تشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رحمة على الناس، كيف لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبنا وهو أرحم وأرأف بنا من أنفسنا. حريص على هدايتنا للإيمان، شديد عليه ما يضرنا ويهلكنا من الكفر والفسوق والعصيان. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. وقد روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه بالهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. فتركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها بالوضوح والبيان، لا يزيغ عنها إلا هالك. فكل ما فيه خير أو شر في حياتنا في جميع العصور بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي جميع نواحي الحياة في السياسة والاقتصاد والتربية والتعليم والإعلام والثقافة والأخلاق وأسس العيش الكريم. ومن فرق بين الدين والدنيا فهو جاهل بالإسلام، جاهل برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، يا أحباب رسول الله، هذا الحبيب حبيب العالمين والنور المبين، قد خصه الله جل جلاله بأمور لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء والمرسلين. فخذوا على سبيل المثال معجزته الخالدة القرآن الكريم، بقيت معجزته صلى الله عليه وسلم بعد موته وإلى قيام الساعة، بخلاف غيره من الأنبياء ذهبت معجزاتهم بموتهم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركها فيه أحد من الأنبياء والمرسلين إمامته بالأنبياء في بيت المقدس. أما بالأنبياء كلهم في بيت المقدس وصلى بهم، وذلك لشرفه وعلو منزلته عند الله سبحانه وتعالى. ومن خصائصه أن رسالته رحمة للعالمين، بخلاف الأنبياء قبله، فإن النبي في من كان قبلنا يبعث في قومه خاصة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. وأخذ الله الميثاق والعهد له من جميع الأنبياء، من آدم إلى نوح إلى عيسى عليهم السلام، أخذ عليهم العهد والميثاق بالإيمان به صلى الله عليه وسلم ونصرته إن خرج في زمان واحد منهم، وهو أول من يدخل الجنة، أول من يقرع أبواب الجنة، محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شفيع الأمم يوم القيامة في المقام المحمود الذي يقبضه عليه الأنبياء والمرسلون، وهو عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أتباعا، جعلني الله وإياكم من أتباعه. هذا الحبيب، هذا الحبيب، هل تتذكرون يوم الهجرة وكيف تعرض لموت محقق كاد أن يكون قاب قوسين منه صلى الله عليه وسلم وهو وصاحبه في الغار؟ ولن تنسوا، لن تنسوا كيف طوى بطنه من الجوع وربطها بالحجاب صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى، لا يخفى على علمكم، لا يخفى عن علمكم كيف واجه المشركين والمنافقين واليهود والنصارى وقد تألموا عليه وعلى دينه، فكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج رأسه وسقط في حفرة، وأشيع بأنه مات، وتكلم في زوجته عائشة، وسب أصحابه وقتلوا، وغادر الدنيا ودرعه مرهونة عند يهوديه. كل هذا، كل هذا وغيره كثير ليوصل إلينا، ليوصل إلينا دين الله محفوظا من التغيير والتحريف. هذا الحبيب، هذا الحبيب يخيط ثوبه بنفسه ويخصف نعله بنفسه ويحلب شاته بنفسه ويعمل في بيته بنفسه كما يعمل الرجال، ويكون في مهنة زوجته، لا كما يتعالى بعض الرجال الذين يرون أن العمل في البيت لا يقوم به إلا النساء المكارم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يشارك زوجاته في مهنة البيت. هذا الحبيب، هذا الحبيب، يقول جرير بن عبد الله البجلي اليماني كما في الصحيحين عنه رضي الله تعالى عنه قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، إلا تبسم في وجهي. أي خلق كنت عليه يا رسول الله؟ هذا الحبيب أسس برسالة الإسلام أعظم حضارة عرفتها البشرية، وجعلنا الله به خير أمة أخرجت للناس، فتبوأنا القيادة بعد التبعية. فهل نتبوأ القيادة اليوم بعد التبعية والانهزامية؟ هذا الحبيب، هذا الحبيب رفع الله ذكره ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. فهو غني عن كل ابتداع في الدين ولو كان في حبه صلى الله عليه وسلم. وقرن الله جل جلاله وعظم سلطانه اسمه باسمه، فلا يذكر الله عز وجل في أذان ولا إقامة ولا خطبة إلا ويذكر بعده باسمه ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. شرح الله صدره ووضع عنه وزره وزكاه في كل شيء، زكاه الله في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه الله في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه الله في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه الله في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه الله في علمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه الله في خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه الله في دينه فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وزكى الله به أصحابه فقال محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وزكى الله به صلى الله عليه وسلم زوجاته فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، فكان فضله على العالمين فضلا عظيما. أيها المؤمنون يا أحباب رسول الله، أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم تعظيما له هم الصحابة. احفظوا هذا وعلموه أولادكم وزوجاتكم، أفضل الناس حبا وأصدق الناس حبا لرسول الله هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الجيل الذي لا كان ولا يكون مثلهم. لما أسر زيد بن الدثنة الأنصاري البياضي رضي الله تعالى عنه وبيع بمكة جيء به ليقتل، فقال له أبو سفيان وكان مشركا يا زيد أتحب أن محمدا عندنا الآن مكانك فتضرب عنقهم وإنك في أهلك، أتحب هذا؟ فقال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان قولته المشهورة ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمدا. ولما بعثت قريش عروة بن مسعود الثقفي ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في دخول مكة، قال عروة وهو أحد سادات العرب، قال عروة وهو ينظر إلى أصحاب رسول الله وتعاملهم معه، فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدوا أمره، سارعوا كلهم إلى تنفيذ ما يأمر، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. لما رآه على هذه الحال التي لا توجد في الدنيا مثلها رجع عروة إلى قريش وقال: أي قوم، أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله والله إن رأيت، أي ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. ألم أقل لكم، ألم أقل لكم إنه لا أحد أصدق حبا لأحد كصدق حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل على عبدك ورسولك في الأولين، وصل على عبدك ورسولك في الآخرين. اللهم صل على عبدك ورسولك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على عبدك ورسولك المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال شاعر الرسول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وأحسن منك، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه: يا أحباب رسول الله، إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب على كل مؤمن ومؤمنة، إن حبه أصل من أصول الدين. ولا يصح الإيمان، لا يصح إيمان أحدنا إلا بالإيمان به وحبه وتعظيمه وتوقيره. يقول الحق تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أين حبه؟ أين حبه صلى الله عليه وسلم وهو القائل: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، حتى أكون أحب إليه من والده وولده. فأخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ليس هذا فحسب، ليس هذا فحسب، بل من الناس كلهم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، نفي ينفيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين، والناس أجمعين، بل وحتى من نفسك يا عبد الله، حتى من نفسك. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون مقدما على حب نفسك التي بين جنبيك، ففي الصحيحين عن عبد الله بن هشام القرشي التيمي رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال عمر: يا رسول الله، يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إلا من نفسي. قالها بصدق، قالها الفاروق بصدق، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. هذا هو الإيمان الحقيقي الذي يبرهن به المؤمن على إيمانه وحبه برسول الله. فما كان من الفاروق، ما كان من عمر إلا أن قال: فإنه الآن، فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن حققت الإيمان، الآن أدركت ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين أحباب رسول الله. مرت أيام على يوم، زعم بعض الناس أنه يوم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما أرخوا له بالثاني عشر من شهر ربيع الأول، وهذا ما لم يعرفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقون في حبهم، ولا تابعوهم، ولا تابعوا تابعين، ولا قال به أحد من أئمة الإسلام وفقهاء الأمة والعباد والصالحون. وهذا التاريخ أمامكم، اقرؤوه وعوه، واعلموا أن هذا أمر محدث ما أنزل الله به من سلطان، بل اختلف المؤرخون في يوم مولده صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يدون كما دون يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. فقد قال المؤرخون واختلفوا إنه ولد في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول، وقيل بأنه ولد في الثامن من شهر ربيع الأول، وقيل بأنه ولد في التاسع من شهر ربيع الأول، وقيل بأنه ولد في العاشر من شهر ربيع الأول، وقيل بأنه ولد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، بل وقيل بأنه ولد في السابع عشر من شهر ربيع الأول، وقيل أيضا بأنه ولد في الثامن عشر من شهر ربيع الأول. أقوال ذكرها المؤرخون ولم يجزموا بواحد منها، لأن ذاك الزمان لم يكن ليؤرخ فيه، حتى إنهم قالوا عام الفيل، لم يكن يعرف التواريخ بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم ولد. فالجزم بيوم محدد رجم بالغيب محال، وضرب من التوهم والخيال، وباتفاق الأمة سلفها وخلفها كان يوم وفاته صلى الله عليه وسلم هو يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 11 هجرية. هذا بالاتفاق بإجماع المسلمين من زمن الصحابة إلى زماننا. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 11 هجرية. فكيف يا أرشدكم الله، كيف لمسلم عاقل أن يحتفل بيوم وفاته المتفق عليه على أنه يوم ولادته المختلف فيه؟ هل يعقل هذا عند أولي الألباب؟ لم يحتفل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا من تبعهم بإحسان بيوم ولادته، ولا بيوم بعثته، ولا بيوم هجرته، ولا بيوم من أيام انتصاراته وفتوحاته. فهل نحن أعرف وأغير على دين الله منهم. لقد فهموا رضي الله تعالى عنه ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. رواه الدارقطني والبزار والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وبقوله بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام أبو داود وأحمد وابن حبان، وهذا لفظ أحمد. فهل المولد من سنته؟ الجواب قطعا لا. هل المولد من سنة خلفائه الراشدين المهديين؟ الجواب قطعا لا. قال علامة الجزائر البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يطالبكم بإقامة الدين لا بإقامة المولد. يا مسلم، يا عبد الله، كيف تعرف أنك تحب رسول الله؟ كيف تعرف أنك تحب رسول الله إذا تعارضت طاعة رسول الله مع طاعة غيره من المحبوبين؟ فإن قدمت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره فأنت محب صادق، وإن قدمت طاعة غيره على طاعته فأنت مدعي كاذب. وما أكثر الكذبة، ما أكثر المدعين الذين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرق وهم في الغرب، ومع ذلك يقولون: نحن نحب رسول الله، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكانه؟ وانظروا يا رعاكم الله إلى الدول والمجتمعات التي تحتفل بالمولد المزعوم، هل حالها وقالها وفعلها موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وشريعته؟ لماذا لا يحكمون دينه في جميع شؤون الحياة؟ لماذا يحتفلون ويغررون بالناس بالاحتفالات التي صارت لعبة سياسية عند الحكام ليدغدغوا بها عواطف الشعوب، وحالهم مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد صدق القائل حينما قال: لو أن رسول الله عاد إليكم لنادى ثم صاح مناديا: يا أمة الإسلام، أين شريعتي؟ وأين تعاليمي؟ وأين مبادئي؟ وأين الجهاد الحق في الله ربكم؟ وأين اليقين الصدق فيما أتى لي؟ نسجت لكم نسجا من المجد والتقى، فمزقتموا نسجي وكنتم أعاديا، تقيمون لي الذكرى بدف وراية، وذكراي أن تمضوا كما كنت ماضيا، وأن تجعلوا الإحياء درسا يفيدكم ويجعلكم سادة الكون ثانيا. حياتي لكم ونهجي لكم هدى، وخير الهدي هدي لمن جد راجيا. إنه لا حب حقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا باتباع سنته والتسليم لما جاء به صلى الله عليه وسلم وترك ما خالف هديه. يقول الحق تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أسأل الله بأسمائه وصفاته العلى، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسولك وأننا نقتدي أثره فيما استطعنا عليه. اللهم فلا تحرمنا شفاعته والشرب من حوضه الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم ألحقنا به صالحين. اللهم ربنا بربل هذه الأمة أمر رشد مع سبيل أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك. عباد الله، ان الله يامركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.